الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز الذي هو بعنوان شرح المقدمة الآد الرومية، وإليك هذه المادة. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه تعالى: فأم من دوى أخواتها إنها تضيسن وترم صبرا، وهي وأن ولكن وليس لتقول إن زيدا قائم وليس شاخص، بل فها ذلك ومعنى وأن للتوكيد لكن للاستدراك، وكأن للتشبيه وليس للتمني ولعل رجي والتو. الحمد لله والصلاة والسلام على الله وعلى آله وأصحابه والاه. لما قرأ المؤلف رحمه الله الكلام على كان وقال إن أخواته، فقال: وأما إن أخواته إنها تنصب الاسم وترفع وإن وأن ولا ركعن وليس ولعل إن زيدهم وليس خاشع وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد فإن الاشتراك التفجيه وليس للتمني لعل للترجي. أما خاتها فقد تقدها أخواتها أسباب إن وأخواتها حروف وبعضها بعضه فيه. قالوا إن وأخواتها فإن نسب الاسم يعني ويسمى اسمها ونسب الخبر ويسمى خبرها. قال ابن منى: أن لا فليس لعل حتى كان من عمل، وكان تصف بالخبر وتصف وترفع، فهي عكس ما كان من عمل. إن زن علم عالم، إن كتب الفصل على توكيد مصاف المبتدا بالقرب، وزيدا منصوب بها وعلى متوفي حد صامر الباطل، عالم بحال عن المخلوق إن هو بها وعلى رفعية ضمة ظاهرة في آخر الجار والمجرور متعلق به. وتقول: ليس عمرا شاخص، أي إن إخراج إعرابها حرف توكيد ونصب، وما بعدها اسمها وخبرها، اسمها منصوب بها وخبرها مرفوع بها. وهي من جملة إن أخواتها من النواسخ لأنها نسخت حكم المبتدا والخبر. المبتدا كان مرفوعا فنسخت إلى نصبه، والخبر كان مرفوعا ليش بالمبتدا وسيرته مرفوعا بها. وأن أيضا للتوكيد، أن أيضا للتوكيد إن وأن وكلاهما يقول المؤلف للتوكيد. تريد مثال من القرآن: أن وأن المساجد لله، أن حرف توكيد ونصب، المساجد اسمها منصوب بها فالجار المجرور متعلق بإيش؟ وأن المساجد لله، الجار المجرور متعلق بواجب الحذف خبر، بواجب الحذف خبر، خبر ليش؟ لأن. طيب، ولكن للاستدراك تقول: زيد عالم لكنه بخيل، لكن الاستدراك وجدت فيها لرفع توهم اختصاص المبتدا بصفة يوهم أن يكون متصفا بها. إن زيدا تقول إن زيدا عالم لكنه رفيق، لأن الذي توهم أنه جمع بين العلم والكرم. وكأن للتشبيه تقول كأن زيدا قمر فضاءته وجماله. كأن حرف تشبيه ونصب، يرفع الاسم يرفع الاسم وينصب الخبر. زيدا اسمها اسم كأن منصوب بها على نصوص الفتحة غير في آخره. قمر كأن زيدا قمر، قمر خبرها مرفوع بها على نصوص بعيدة ظاهرة في آخره. وأما ليس فعل فقيها فقيها إجمالا. ليس للتمني ولعل للترجي. طيب ليس للتمني وهو ما لا يمكن حصوله عادة. ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المجيء. على شاعر ليس الشباب، ليس من أخواتهن، تصب الاسم وترفع الخبر. الشباب اسمها منصوب بها على تصب فتحة ظاهرة في آخره. يعود جملة يعود من الفعل والفاعل المستتر في محل رفع ليس. وأما لعل فهي للترجي وهو وهي يؤتى بها لترجي حصول ما يمكن حصوله. تقول لعل زيدا يقوم، لعل زيدا يعني امكان قيامه وارد. لعل زيدا يقوم كل حصوله ويتوقع حصوله وعبر عنه بايش؟ لعل. تقول لعل زيدا قائم. لعل من اخواته كانت تنصب الاسم وترفع الخبر. تقول الاسم منصوب بها وقائم خبرها منصوب بها وعلى ما ترفع ضمه ظاهره الى اخره. بهذا فرغنا من باب انما اخواتها وهي تنصب الاسم وترفع الخبر. إن وأن للتوفيق ولكن للاستغراق وكأن للتشبيه وليس للتمني ولعل للتردي والتوقف. ويعلمكم فرغنا من هذا الباب. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.